الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: القول في النهي. اعلم أن الكلام في النهي منحصر في مقدمة ومسألتين، إذ هما أهم مسائل النهي. أي تفضل. ومسألتين إذ هما أهم مسائله. أما المقدمة فهي في حد النهي وصيغته. أما حده فهو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. يعني هو أحسن ما يقال فيه أنه اقتضاء الكف عن الفعل بلا تفعل. اقتضاء الكف عن الفعل بلا تفعل على جهة العلو كما ذكرنا في الأمر، لأن الاستعلاء كما ذكرنا هناك ممكن يختلق، والإنسان يكون يستعلي وهو غير عال، والعلو هو مرتبة في الآمر، وهكذا أوامر الشريعة فإنها تأتي من فوق. والفرق بين العلو والاستعلاء كما تقدم أن العلو مرتبة في الآمر، والاستعلاء هو في القول كأن يأمره برفع الصوت وبغلظة القول، والعلو هو مرتبة في الآمر. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر. وبعضهم يقول يشترط العلو دون الاستعلاء، وبعضهم يقول يشترط الاستعلاء دون العلو، وبعضهم يقول الأمر لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء. ولكن الصحيح، وخاصة نحن نتكلم عن أوامر الشرع، أنه يعني على جهة العلو، لأن الأمر إذا كان من المساوي يسمى التماسا، وإذا كان من الأدنى يسمى دعاء، وإذا كان من أعلى يسمى أمرا. نعم. أما فهنا يعني النهي كذلك إذا كان من المساوي يكون يعني التماس، وإذا كان من يعني من المساوي كان من المساوي يكون التماسا، وإذا كان من الأدون أصلا يعني يكون دعاء. رب لا تعذبني، هذا يعني مثل ما يقال في الأمر. نعم. وقوله بأنه تعريف المؤلف رحمه الله، لأنه قال يعني القول الدال على ترك الفعل، القول على طلب الامتناع من الفعل، وعلى طلب الامتناع من الفعل على جهة لابد أن يقال بلا تفعل، لأن طلب الامتناع عن الفعل قد يكون أمرا، مثل وذروا البيع. وذروا البيع هذا امتناع عن الفعل، لكن ليس بنهي، لأنه بصيغة فعل. أما الامتناع عن الفعل، طلب الامتناع عن الفعل إذا كان بصيغة لا تفعل يكون نهيا، وإذا كان بصيغة فعل يكون أمرا، لكن يكون أمر بالترك وهذا نهي عن الفعل. نعم. تفضل. أما حده فهو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. أو لو قال على بلا تفعل على جهة العلو كان التعريف يعني سليما. نعم. وأما صيغته فهي لا تفعل. هو هذا، إذن لابد أن يكون بلا تفعل حتى يتميز عن طلب ترك الفعل بصيغة تفعل. أيوه. نعم. وأما صيغته فهي لا تفعل، وقد استعملت في اللغة في 6 معان، منها النهي كقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ومنها الدعاء كقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن الصحيح أن صيغة تفعل لا بد أن تكون على جهة العلو، أنه إذا كانت من الأدون فهي دعاء، وإذا كانت من المساوي تكون التماسا، لأن المساوي ليس له أمر. وما يستدل به بعض الأصوليين أن يعني عمرو بن العاص قال أمرتك، يقصد معاوية، قال أمرتك، هذا يعني ليس أصلا هو محل الخلاف، لأن محل الخلاف في صيغة تفعل، وأمرتك مو صيغة تفعل. نعم تفضل. ومنها بيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ومنها اليأس كقوله تعالى لا تعتذروا، ومنها الإرشاد كقوله تعالى. وما هو يعني المفروض يقول التيئيس ولا يقول اليأس هنا، إن الله عز وجل ذكر هذا لأجل أن يؤيسهم، لأن اليأس معناه قد يكون من القائل، ولكن هنا هو تيئيس يعني المتجه إليه الخطاب. نعم تفضل. ومنها اليأس كقوله تعالى لا تعتذروا، ومنها الإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومنها إيش؟ ومنها الإرشاد نعم كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذه الآية يستدل بها كثير من الناس في غير محلها، أنه يعني الله عز وجل قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، وبعد أن كمل الدين لا ينهى عن السؤال إلا إذا كان خارجا عن الأدب أو سؤال لغير الفائدة. أما أي سؤال في الدين إذا كان سائرا لا يتجه إليه النهي، لأن النهي كان خشية أن يفرض على الناس ما لم يكن مفروضا عليهم، وقال شد الناس إثما، وقال من يعني سأل كان سبب مسألته تحريم على الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو سبب النهي. وهذا بعد كمال الدين وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفرض شيء لم يكن مفروضا. فالسؤال عن الدين والسؤال عما لا يعلم الإنسان لا مانع منه في حدود يعني الآداب، آداب السؤال والجواب، وهي معروفة أن الإنسان يسأل لأجل العلم، لا يسأل لأجل التعنت أو لأجل إظهار أن فلانا أعلم من فلان من فلان، وأن فلانا علمه محدود وهكذا، ويقول سألت فلانا عن شيء وسألت عنه فلان وهذا يعني، أو يقول له يسأله فإذا أجابه يقول أنا سألت فلان فقال غير هذا، هذه الأسئلة مذمومة. أنا قصدي نبين أن النهي عن السؤال هذا حين ينزل القرآن خشية أن يفرض، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من التجميع بالتراويح في مسجده صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض، فلما توفي جمع الصحابة لأن العلة أو السبب الذي ترك منه الجماعة يعني زال. فكذلك هنا نعم، لأن أنا نبهت على هذا لأن كثيرا من طلاب العلم الآن يقول لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسوكم. ومنها الإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ومنها التحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وهو ممكن يكون كمان للإرشاد، ممكن يقول قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منه، أنه من باب الإرشاد، لأنه الإنسان يقولون ينبغي أن ينظر إلى من هو أعلى منه في العبادة، وما يتعلق بالدنيا ينظر إلى من هو دونه. والسبب أن يعني العبادة هي في استطاعة الإنسان أن يفعلها، وأما إذا نظر من هو أعلى منه في الدنيا فهذا يكون مدعاة لأن يحقر النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها وقد لا يكون في استطاعته. نعم. وهي حقيقة في النهي إجماعا، يعني أن الصيغة لا تفعل إذا تجردت عن القرائن فهي للتحريم، مثل ما قلنا بأن الصيغة تفعل إذا تجردت عن القرائن تكون للوجوب، فهذه مقابلة لها، فإذا تجردت عن القرائن دلت على التحريم حتى تعرف عنها صارف. نعم. وهي حقيقة في النهي إجماعا ومجاز في غيره، يعني هذه الأشياء يقول يعني خرجت عن مقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر هو ترك الفعل، فإذا جاءت لا لترك الفعل أو جاءت لترك الفعل ترك غير جاز وهو يعني الكراهة فإنها تكون عندئذ مجازا. والخلاف كالخلاف في صيغة الفعل، منهم من قال هي حقيقة في الوجوب، منهم من قال هي حقيقة في الندب، منهم من قال هي حقيقة في الكراهة يعني الإباحة، منهم من قال هي للقدر المشترك، فكذلك في مقابله في النهي. نعم. وهي حقيقة في النهي إجماعا ومجاز في غيره، فلذلك لا تخرج عن معنى النهي إلا لقرينة. هي لا تخرج، نعم، لا تخرج عن معنى ترك الفعل يعني إلزاما وهو التحريم إلا بقرينة. واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تقديم التحريم قبل صيغة الأمر قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صيغة النهي، فمنهم من يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، كما أن تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر. هو على كل حال يعني هذا هو الظاهر، ولكن في الغالب أنه إذا كان النهي إذا كان الأمر للوجوب ثم جاء النهي معناه أنه منسوخ، يعني لأنه عندئذ يكون الأخير ناسخ للأول، لأن الأمر بالشيء والنهي عنه ضدان، إلا إذا كان النهي غير جازم فقد لا يكون متعارضا. نعم. تفضل. ومنهم من لا يرى تقدم الوجوب قرينة، بل قد نقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، والحق أن في ذلك خلافا. نعم. ومثاله قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، بعد قوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف. نعم. وفي على كل حال يعني الأمر الأول ليس للوجوب، هذا مثال غير سليم، أن قوله تعالى فعظوهن واضربوهن هذا لا أحد يقول بأنه للوجوب، بدليل يعني أنه يعني عدم الهجر وعدم الضرب هذا أولى، فكيف يكون للوجوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب يعني أحدا من أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وكل ما كان الرجل أكمل كان أبعد من الضرب للنساء، فكون التمثيل بهذا الوجوب هذا بعيد. نعم. وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد، فإن الثابت بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه. وهذا لا يصلح مثالا. أول شيء هذا التخصيص، والتخصيص بالمتصل هو كلام واحد، فهمتم؟ زي الاستثناء، فلا يقال إنه الأول إنه يعني عمل وإنه هذا الثاني يدل على كذا، إنه هذا كلام واحد هو مثل الأول، ولا يعني مهلة بينهما حتى يقال بأن الأول كان مطلوبا دون الثاني ثم جاء الثاني، يعني فهمتم؟ هذان المثالان يعني غير واضحين، يعني على أول شيء المثال الأول الوجوب غير موجود، هنا يعني الأمر لم يستقر حتى نقول بأنه اللي جاء صرفه، لأنه هذا كلام واحد، قاتل الذين لا يؤمنون بالله، كأنه يقول قاتل الكفار إلا أهل الكتاب إن أعطوا الجزية فاتركوهم. نعم. لا قد لا يكون موجودا، يعني قد لا يكون موجودا. تفضل. وإذا تمت هذه المقدمة فلنتكلم في المسألتين، لأنه في الحقيقة أنا ما أعلم له مثالا، ولذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله يعني أنا ظننت أنه يأتي بمثال، هذان المثالان اللي ذكرهما المؤلف رحمه الله يعني ما يصدقان على المقدمة، يقول الأمر ويقول نحن هنا قلنا أن الأمر بعد الحظر اختلفوا ماذا يفيد، هنا يقول النهي بعد الوجوب، وفي الحقيقة ما فيه نهي بعد الوجوب إلا إذا كان نسخا. تفضل. المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة، وقد اختلف في ذلك، ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاص إجماعا، لأنه قد خالف ما طلب منه، والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم. وكل فعل يستحق فاعله العقاب، نعم، فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم. على كل حال هو يعني الأمر هنا أصلا هذا ما عرف هنا الواجب والمحرم والمكروه، أنها هي التي يستفاد منها هذا، فإن النهي عن فعل الشيء إذا كان جازما هو المحرم، أو المحرم ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، والمكروه ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم. أما صيغة تفعل أي صيغة لا تفعل فهي ظاهرة في التحريم، وقلنا بأن لا يصرف عنها شيء، لا يعني لا يعدل عنها إلا لدليل أو قرينة صارفة، مثل ما ذكرنا بالفرق بين الواجب والمندوب. نعم. وينبني على هذا مسائل كثيرة. ينبني على هذا مسائل كثيرة. أيوة. مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة. وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة. نعم. والسبب في ذلك هو هل صيغة النهي هنا للتحريم أو للكراهة، والذي يرى أنها للتحريم تكون الصلاة باطلة، والذي يرى أنها للكراهة تكون صحيحة مع الكراهة. نعم. وعندنا في المذهب في ذلك خلاف مبناه على أن النهي هل يدل على تحريم المنهي عنه أو لا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند المالكية أن هذه الأشياء النهي عنها للكراهة، ولذلك تكره فيها الصلاة ويعللون الكراهة، وعند يعني الحنابلة يعني النهي عنها للتحريم والصلاة هي باطلة. نعم تفضل. وعندنا في المذهب في ذلك خلاف مبناه على أن النهي هل يدل على تحريم المنهي عنه أو لا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة، أخرجه الترمذي. لا، هو النهي للتحريم، وسبق أنه ذكر أن النهي بإجماع أنه يأتي للتحريم، لكن النهي في هذه الأشياء المذكورات هل هو للتحريم أو ليس للتحريم؟ وأما النهي فنحن اتفقنا على أنه ظاهر في التحريم، لكن في هذه الأمثلة هل هو للتحريم أو ليس؟ ما قال أنه نهي لأجل الإبل لأجل أنها شيطان أو للنفار، والنهي عن الصلاة في الأودية لأجل أنها تشوش وقارعة الطريق، وكذلك المقبرة، وكل هذه يعني المنهيات اختلفوا في أن هذا النهي للتحريم أو الكراهة، فمن قال للتحريم قال الصلاة باطلة، ومن قال للكراهة قال الصلاة تصح مع الكراهة. نعم تفضل. وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة لبول أو غائط، ولكن يعني ذكر المؤلف رحمه الله الصلاة فوق الكعبة فلا أعلم أن فيها نهي، أنه هل هي الصلاة فوق الكعبة مثل الصلاة داخل الكعبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، والأصل فيها بعض العلماء يقول تصح فيها نافلة، وبعضهم يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها تصح الصلاة فيها، وسطح الكعبة مقاس على داخل الكعبة. نعم. وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة لبول أو غائط، هل هو حرام أو مكروه، بناء على قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تستقبلوا القبلة لبول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. أيوة، لكن شرقوا أو غربوا لمن كان بالمدينة أو كان جنوب مكة، وقضية هذا كذلك من الخلاف في هذه المسألة، يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مستقبلا القبلة، وبعضهم جمع بين الحديثين اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وقال إذا كان في البنيان لا مانع، والنهي عن ما لم يكن بينه وبين القبلة ولا حائل. نعم، من بناء وغيره. نعم تفضل. هل ذلك محمول على التحريم أو على الكراهة؟ وعلى كل حال لا شك أن الأولى هو عدم استقبال القبلة بالبول أو الغائط مطلقا أو استدبارها، هذا الأولى بلا شك، وكذلك متفق عليه على أن استقبالها بدون حائل وبدون ما هو مثل استقبالها بحال. نعم. المسألة الثانية. نعم، هو مثل ما سمعت، هو إما التحريم أو الكراهة. نعم، هو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هل نحملها على التحريم؟ نهي، ما هو الإكراه، الكراهة. أيوة. نعم تفضل. المسألة الثانية في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ وبعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء وأتى وتركه ولم يكن ذلك الشيء تركه من خصائصه، أنه يكون عندئذ تركه أولى، ولكنه يكون فعله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين تركه ليدل على أن الأمر ليس للوجوب، وإذا نهى عن شيء وفعله كان ذلك دالا على أن النهي ليس للتحريم. ويمثلون لهذا بأنه نهى عن الشرب من فم السقاء وشرب من فم السقاء، قال لأجل أن يبين أن النهي ليس للتحريم وهو في حقه قربة لأنه مبين. نعم تفضل. في ذلك خلاف بين الأصوليين، والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل منفصل. هو في الحقيقة أن النهي صيغة النهي لا يفهم منها الفساد، أن هناك من قال النهي عن الشيء يقتضي فساده، ومنهم من قال النهي عن الشيء يقتضي صحته، والصحيح أن النهي لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة من باب أولى، والفساد والصحة يعني في فعل المنهي عنه يحتاج إلى دليل خارجي غير صيغة لا تفعل، لأنها تدل على التحريم، أما كون الفعل يصح شرعا أو لا يصح المنهي عنه إذا فعل وتترتب عليه الأحكام الشرعية هذا يحتاج إلى دليل خارج عنه. تفضل. في ذلك خلاف بين الأصوليين، والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل منفصل. الحقيقة نسبته هذا للجمهور يعني غير دقيقة، لأنه ليس بقول للجمهور، بل الجمهور يقول بأن النهي لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة، وهذا هو الصحيح وهو الراجح، لأن أبا حنيفة رحمه الله قال بأن النهي يقتضي الصحة، وبين ذلك بأنه لو لم يقتضي الصحة لما تصور أن ينهى عنه أصلا، فهمتم؟ هذا دليله. والذين يقولون مثل الحنابلة وغيرهم يقولون النهي يقتضي الفساد، والذين يقولون بأن المنهي عنه إذا وقع لا يصح، ويظهر هذا في الطلاق البدعي هل يصح أو لا يصح، زي طلاق الحائض أو طلاق المرأة في طهر مسها فيها زوج مسها فيه زوجها. الذين يقولون بأن النهي للفساد يقتضي الفساد يقولون هذا وقع وهو منهي عنه فلا يصح فلا يعتد به أصلا، والجمهور يقولون بأنه يقع ويعصي الله عز وجل. أي تفضل. وحجتهم في ذلك، وكذلك مثل ما تقدم في أنه مسألنا له أمس في أن النهي يقتضي الفساد، وأنه إذا كانت جهة الأمر أو جهة الطاعة أو جهة الإباحة مفكة عن جهة النهي أنه يصح، فهذا يدل على أن النهي لا يقتضي الفساد بنفس الصيغة وإنما بدليل آخر. نعم. و يعني الكلام في النهي أن النهي عن الشيء قد يكون لذاته وقد يكون لوصف ملازم له وقد يكون لوصف منفك عنه، فما كان لذاته أو لوصف ملازم فهذا يقتضي الفساد، وليس هذا مفهوما من صيغة النهي، وإنما هو مفهوم لأن الشيء لا يكون مرادا في نفس الوقت غير مراد فيلزم منه اجتماع الضدين، واجتماع الضدين لا يتصور شرعا. نعم تفضل. وحجتهم في ذلك أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون على فساد بيعات وأنكحة كثيرة بصدور النهي عنها، ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك الاستدلال، بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى. يعني ليس هذا في النهي، لأن هذه قد تكون لأن هناك شروطا لم تستوفى، ولكن يعني الطلاق الثلاث والطلاق في الحيض يقع، وكذلك كما قلنا بأنه يعني الشخص منهي عن أن يلبس الحرير، فلو لبس الحرير وصلى فيه الرجل إذا صلى فيه ثوب حرير هو منهي عن الصلاة في ثوب الحرير، ومع ذلك تصح صلاته. والالتفات في الصلاة منهي عنه، وفيه وعيد شديد وهو اختلاف الصلاة، مع أنها تنقص ويصح وتصح الصلاة. نعم، وهناك أمثلة كثيرة. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الأنكحة النكاح إذا كان فاقد شرط لم تكتمل فيه الشروط أو الأركان، فهذا ليس لأنه منهي عنه لأنه لم يكتمل. وكذلك الصلاة، إذا الواحد صلى بدون طهارة ما نقول أنه يقتضي الفساد، أقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا تقبل صلاة بدون طهارة، وهذا شرط في الصحة فلم يأتي بالشرط. نعم، تفضل. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار هل يفسخ أو لا. نكاح الشغار اللي هو يعني معروف أنه ما في مهر، يتفق شخصان على أن كل منهما يزوج الآخر موليته بدون مهر، وهذا يعني بعضهم يقول يصح ويلزم المهر، مهر المثل لكل ويصح، وبعضهم يقول يفسخ. وهذا يعني لأنه كما قلنا بأنه الحرة لا بد أن يكون لها مهر، ويعني لا يجوز لأحد أن يتزوج حرة بدون مهر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول خالصة لك من دون المؤمنين. تفضل. فالمالكية والشافعية رحمهم الله يحكمون بفسخه، والحنفية رحمهم الله لا تحكم بذلك. وفي الحديث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح الشغار، فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم بفسخ نكاح الشغار، ومن رأى أنه لا يدل على فساده لم يحكم بفسخه. يعني أبو حنيفة رحمه الله يرى أن النهي يقتضي الصحة، فهمتم؟ هذه مسألة أخرى، لا مو متعلقة بالشغار. الشغار معناه عدم المهر، شاغر يعني فارغ ما فيه، يعني ما فيه يعني مهر، أي بدون مهر، هذا هو الشغار. وأما النكاح بدون ولي، نعم تفضل. فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم بفسخ نكاح الشغار، ومن رأى أن النهي أنه لا يدل على فساده لم يحكم بفسخه. وهكذا أبو حنيفة رحمه الله يرى أن بيع الدرهم بالدرهمين أنه لا يفسخ وليس بفاسد، بس يرد الزيادة يكون البيع صحيحا، وهو ما فرق عنده بين الفاسد وبين الباطل، لأن الباطل لا يمكن تداركه، أو أن الفاسد ما نهي عنه بوصفه دون أصله، والباطل ما نهي عنه بأصله ووصفه. نعم. ومنه بيع وشرط. ومنه بيع؟ بيع وشرط. أي بيع وشرط، نعم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع وشرط. يعني الشروط ما هي سواء، منها ما هو فاسد ويفسد البيع، ومنها ما هو فاسد ويبقى البيع صحيحا، ومنها ما لا يفسد البيع أصلا فهو صحيح والبيع صحيح. نعم. لكن لما يكون بيع بشرط كذا فهذا ليس هو الشروط في البيع، إنما هو بيع وشرط، فبيع وشرط لا يصح، مثل بيعتين في بيعة وبيع وشرط أو عقدان. نعم تفضل. ومنه بيع وسلف كذلك. نعم يعني لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع وسلف. نعم لأنه إذا كان النهي هنا يكون جازما يكون للتحريم ويكون فاسدا. نعم أو أنه البيع لم يكتمل شروطه. نعم ومنه الصلاة في الدار المغصوبة. نعم لأنه منهي عنها. منهي عن الصلاة في مكان المغصوب، وهذا هو الذي أشرنا إليه السابق أنهم اتفقوا على أن المنهي عنه يعني الواحد بالشخص إذا كان له جهتان اتفقوا على أن الجهة إذا انفكت صحت العبادة أو العقد، وإذا لم تنفك لم تصح سواء كان في عبادة أو عقد، واختلفوا في الانفكاك. هذا يقول جهة مفكة فالعقد أو العبادة صحيحة، وهذا يقول جهة غير مفكة فالعبادة والعقد غير صحيحة. يتفقون على المدرك ويختلفون في الفرع. نعم ومنه الصلاة في، وهذا مثل ما لو قال واحد قال نحن متفقون على أن البيع حلال والربا حرام، لكن هذه العملية أنا عندي بيع فهي حلال، وعند هذا هذه العملية هي ربا فهي حرام. أي نعم ومنه الصلاة في الدار المغصوبة لأنه منهي عنها ففي فسادها خلاف. أي الصلاة في الدار المغصوبة اختلف فيها العلماء، منهم من قال يعني الجمهور على أن الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة وعليه إثم غصبه وله أجر صلاته، ومنهم من قال الصلاة غير صحيحة ولكنها مسقطة للقضاء. إيه لا الحنابلة يقولوا بأنها فاسدة، ومنهم من يقول الصلاة باطلة ينبغي إعادتها وهم الحنابلة، والصحيح هو أنها صحيحة والأدلة العامة تدل على ذلك، لأن الله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذين يقولون بأنها تسقط الصلاة أو أنها وليس فيها أجر يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ولم يأمره بالقضاء ولم يأمره بالقضاء، فدل هذا على أن الصلاة قد تكون ساقطة عن الشخص ولا أجر له فيها. ومن قال له أجره وعليه إثم غصبه هذا أقيس، لأنه هو الذي تدل عليه الأدلة وأن المعصية لا تمحو الحسنة، وليس هناك مخالفة تمحو الحسنة إلا الشرك بالله عز وجل، يعني هي هو الذي يحبط الأعمال. نعم تفضل. وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة. أيوه هو عند هذا المقام العلماء يقسمون النهي ثلاثة أقسام، منهي عنه لذاته كالشرك بالله زنا، فهذا لا يبنى عليه حكم أصلا، الفعل لو فعل الإنسان ما نهي عنه لذاته يعني هو يعني لا يمكن يتجه إليه أمر ولا يمكن يكون مباح، وأي يعني فعل بني عليه فهو باطل. منهي عنه لوصف ملازم له فهذا مثله، كالنهي عن الخمر لوجود الإسكار فيها لأن الإسكار ملازم للخمر، هنا لا يتجه عليها لا يجوز بيعها لا يجوز يعني، إذن كل شيء بني عليه فهو باطل. المنهي عنه يعني لوصف غير ملازم فهذا هو محل الخلاف، كالنهي عن الصلاة في البقعة المغصوبة والصلاة في الحرير بالنسبة للرجل، والالتفات في الصلاة، والسرقة في الصلاة وما إلى ذلك، ونظر العورة في الصلاة، هذه كلها أشياء منهي عنها. الصلاة مأمور بها وهذه الأشياء منهي عنها، فهي ليست متلازمة، والمكلف هو الذي جمع بينها. هل تكون إذا فعل هذا الفعل هل يكون صحيحا وفاسدا؟ هذا محل الخلاف. قلنا بأنه إذا انفكت جهة الصحة عن جهة الفساد أنه يكون له أجر ما أمر به وعليه إثم ما نهي عنه، أو تكون عبادته صحيح وناقصة مثل من يلتفت التفات غير مبطل للصلاة، أو من سرق في الصلاة، يعني شخص سرق من زميله في أو من جاره في الصلاة، أو نظر إلى عورة في أثناء الصلاة، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ يعني الجمهور على أنه إذا انفكت الجهة الصلاة صحيحة، إذا لم تنفك الجهة الصلاة باطلة، واختلفوا في التطبيق. قلنا بأن الجمهور الجميع اتفقوا على أن من صلى في الحرير صلاته صحيحة مع الإثم، من صلى في الدار المصوبة أو البقعة المصوبة كلهم قالوا بأن الصلاة صحيحة، إلا الحنابلة قالوا بأن الصلاة باطلة لأن الغصب منهي عنه والصلاة مأمور بها. فالإمام أحمد يقول الصلاة في البقعة المصوبة هي ليس عليها أمرنا فهي رد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن القيام والقعود والجلوس هذا غصب وهي أركان في الصلاة، فلا يمكن أن يكون الركن طاعة معصية من شخص واحد في وقت واحد، لأن الصلاة باطلة. فيقول الجمهور الصلاة من أمرنا فليست برد، والغصب ليس من أمرنا فهو رد، وإذن والجهة منفكة، فمن صلى في البقعة المغصوبة له أجر صلاته وعليه إثم غصبه. فيأتي الأحناف رحمهم الله ويقولون من نذر أن يصوم يوم العيد أو يوم الفطر لزمه النذر ويحرم عليه أن يصوم يوم العيد فيلزمه بدله، وإذا صام يوم العيد يعني وفى بنذره ويعني عليه إثم الصوم، ويقول الجهة مفكة لأن الصوم عبادة محضة وإيقاعه في يوم العيد هو المنهي عنه والجهة مفكة. الجمهور غير الأحناف يقولون هنا من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ونذر الصوم لا يلزم أصلا. إذن كل واحد له وجهة نظر، ومتفقون على أن الجهة إذا لم تنفك لا تصح العبادة ولا العقد، وإذا انفكت صحت، ولكن عند التطبيق هذا يقول الجهة مفكة فالعبادة صحيحة، وهذا يقول الجهة غير مفكة فالعبادة غير صحيحة. واضح هذا؟ نعم تفضل. وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة. هو هذا نفس الشيء، لأنه إيقاع الصلاة في هذا المكان أو في هذا الوقت منهي عنه، والصلاة ما منهي عنها أصلا لأنها عبادة. هل الجهة مفكة وليست مفكة؟ وهل النهي هو للتحريم أو للكراهة؟ الصلاة إذا كان النهي فيها للتحريم لا يمكن أن يكون فعل المحرم يؤجر عليه، لأنه إذا كان النهي للكراهة أو الأمر للندب فلا يقع التعارض من كل شيء، ما هو مثل لما يكون الأمر للوجوب أو النهي للتحريم، فترك الواجب أو فعل المحرم لا يمكن أن يؤجر عليه ولا يسوء إلا إذا كان من باب الضرورات. نعم تفضل. ففي جميع ذلك خلاف، بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. نعم. وتحقيق المذهب أن النهي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى فإنه يفسد المنهي عنه، وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه. في الحقيقة أنه هذه التفرقة تحتاج إلى دليل، وهو يعني المعيار في هذا هو انفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة، لأن يعني الصلاة هي لله، الكلام يعني فيها. نعم فضل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التصرية فقال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فلم يحكم صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ البيع، ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الإمساك. ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الإمساك. خيارا خيارا خيارا في الإمساك. طيب تفضل. ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الإمساك، فلما جعل له الخيار في الإمساك دل على أنه لم يفسخ، وذلك لأن الحق فيه للعبد لا لله تعالى. هو هذا، لأنه هذا هو الدليل يستدل به من يقول بأن النهي ليس للفساد أصلا، أنه نهى عنه ثم قال وكذلك في الشغار وكذلك في النكاح بدون ولي، كله قال يعني ورد في نفس الحديث ما يدل على أنه إذا وقع تترتب عليه أحكام، إذا وقع ترتبت عليه أحكام. وكذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم أن له من صلاته ما عقل منها، أي أنه يتحرك، ونهى عن الحركة ومسابقة الإمام أو سبق الإمام في السجود والركوع، وكل هذه الأشياء ما قال إنها مبطلة مع أنها منهي عنها وهي في العبادات. نعم تفضل. يعني التفريق بين المعاملات والعبادات يحتاج إلى دليل. نعم. وإن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإنه فاسد. يعني أي يعني حق العبد هو ما يمكن أن يعفو عنه، وكل ما هو متعلق بحقوق العبيد فيه حق لله عز وجل، لأن إعطاء الناس حقوقها هذا فيه قرب لله عز وجل وفيه حق لله. كل شيء يفعل يعني هناك حقوق محضة لله عز وجل، ويقولون حقوق محضة للعباد يعني أن العبد ممكن أن يسقطها، وممكن، وهناك حقوق فيها جانب للعبد وفيها جانب لله عز وجل، وفي الحقيقة أن كل الحقوق الله عز وجل يعني تعبد الإنسان بفعل هذا الشيء، حتى يعني تصرفات الإنسان في نفسه هي فيها حق لله عز وجل. نعم. تصرية هو يعني يأخذ ثدي الشاة أو الناقة ويربطها حتى لا يرضعها ولدها، يعني فهمت؟ يربطها حتى لا ينحبس فيها الحليب، فيكون الضرع كبير في حليب، فيمكن أن تكون إذا يعني مكثت يوم أو يومين لا تحلب ولا يرضعها ولدها يكون فيها حليب، فيعني نهى عنها لأن فيها نوع من الغرض، فإذا فعلها الشخص وحلبها جربها وعلم أن فيها حليبا وأن هذا ليس من التصرية فقط يعني خير فيها. نعم تفضل. نعم يعني هو هي عدمها أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول إذا فعلها الشخص واشتراها الشخص يعني له خيار، هذا الخيار يذهب الغرر الذي يمكن أن يكون موجود. أي أي، وهذا يعني كونها إصاع من تمر. لا، الأحناف رحمهم الله هم قالوا بأن هذا الحديث أنه مخالف للأصول، ويقولون بأنه لا يصح وأنه مخالف للقواعد، وما خالف القواعد عندهم إذا كان حديث أحد يقدم عليه القاعدة، والقاعدة هنا أن الشيء إما أن يكون له مثل فيعطى مثله، وإما أن يكون لا مثل له فتعطى قيمته. وصاع التمر ليس قيمة عن الحليب ولا مثلا له، وكذلك الطعام بالطعام، وأن هذا كل منهما طعام، وأن هذه قواعد. والجمهور يقولون لا تعارض بينهما، لأن هذا من باب حمل العام على الخاص، والأحناف رحمهم الله يجعلون العام والخاص يتعارضان ويجعلون دلالتهما واحدة، يعني أن العام دلالته على ما دل عليه مثل دلالة الخاص فيتعارضان، وإذا تعارضا تقدم القاعدة عندهم، وهو ما يسمى عندهم بالزيادة على النص نسخ، ولا يكون النسخ إلا بالمساوي. وهذه قواعد عند الأحناف رحمه الله بصرف النظر عن هذه الجزئية راجحة ومرجوحة. نعم تفضل. وإن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإنه فاسد، ولذلك قلنا إن البيع وقت النداء للجمعة يفسخ. أو بعضهم يقول إنه ما يفسخ، والجهة منفكة كذلك، وبعضهم يقول إذا كان البيع لا يشغل عن السعي فلا يبطل الصلاة، لأن الله عز وجل يقول وذروا البيع، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقول لو يعني عقدا صفقة وهما ذاهبان إلى الصلاة ولا يشغلهما ذلك عن الصلاة أن البيع وهو حرام، وأما فسخ البيع فليس متفقا عليه، وهذا كذلك ليس محضا، يعني أن هذا السعي فقط البيع والشراء. نعم لا، إذا كان لا يشغل عن الجمعة لا يبطل. نعم هو هذا لا يشغلهما، لأنه ممكن واحد يبيع ويشتري وهو ماشي، أما الذي يجلس دون البيع يجلس أو يفوت له الجمعة هذا يكون ممنوع ومتفق على تحريمه، لكن فسخه ليس متفقا عليه، هو محل خلاف. نعم تفضل. وقول يعني التفرقة في الحقيقة تحتاج إلى دليل. نعم نعم الراجح أنه حرام وليس يعني، وأن النهي أن النهي يقتضي التحريم لا يقتضي الفساد، ولذلك الأشياء المنهي عنها تترتب عليها أحكام، قد تترتب عليها أحكام من باب الحكم الوضعي، يعني مثلا الطلاق البدعي والجنايات المنهي عنها تترتب عليها أحكام. نعم تفضل. ولذلك قلنا إن البيع وقت النداء للجمعة يفسخ، لأنه منهي عنه لحق الله تعالى. والصحيح أن المنهي عنه لذاته لا تتصور صحته، وما بني عليه فهو فاسد، كالنهي عن الزنا فأي شيء ترتب عليه فهو فاسد، لا يلحق الولد ولا يلحق شيء، وكله ما ترتب عليه فهو فاسد. نعم. وهذا هو وجه تفرقة أكثر الرواة بينما يفسخ من النكاح المنهي عنه بطلاق وما يفسخ بغير الطلاق. يعني الفسخ بالطلاق هل هو يفسخ بلفظ الطلاق؟ هل الفسخ للزوجين هل يحتاج فيه الطلاق أو لا يحتاج؟ هذه مسألة أخرى. نعم تفضل. فإنهم قالوا كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسخه فإنه يفسخ بطلاق، لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له الخيار، فالنكاح في نفسه منعقد ليس بفاسد. نعم. وأما كل نكاح لا خيار فيه لأحد الثلاثة بل يجب فسخه على كل حال فإنه يفسخ بغير طلاق، لأن الفسخ فيه ليس لحق أحد منهم، ولو كان لحق أحد منهم لسقط الفسخ بإسقاطه حقه. وهذا يعني ممكن يمثل له باللعام، أنه ما في شيء يفسخ بدون طلاق إلا اللعان، وهو كذلك مختلف فيه، يعني هل يقول أنه تركها، ولكن نفس إجراء اللعان يكفي في الفرقة بينهما. نعم. فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم علمنا أن الحق فيه لله تعالى. هو يقولون الحق، يعني وقد يكون الشيء مرتبط زي القذف مثلا، القذف هو أصلا لحق الشخص، ولكن الحد لا يسقط بإسقاط الشخص له. نعم. فكان فاسدا غير منعقد، فلا يحتاج في فسخه إلى طلاق، لأن الطلاق إنما هو حل العقد، فحيث لا عقد فلا حل، فهذه قاعدة المذهب، وما خرج عن هذا فإنما هو لدليل منفصل. نعم. وعلى كل حال هذه المسألة التي ذكر هي خاصة بالمذهب المالكي، وغيرهم يخالفهم فيها، كما ذكر بأن البيع وقت النداء أنه مفسوخ، كثير من العلماء يخالف في هذا. نعم. واعلم أن النهي يقتضي الدوام والفور، أي بخلاف الأمر، والسبب في ذلك أن الأمر يمكن يمتثل بمرة واحدة، والنهي لا يمكن الامتثال إلا بالترك دائما، فكان النهي صيغة عموم، وكان الأمر يعني ليس بصيغة عموم وإنما هو من باب المطلق. تفضل. وكون ضد المنهي عنه مأمورا به، كما أن ضد المأمور به منهي عنه. بس الفرق بين الأمر بالشيء هو نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء هو أمر بضد واحد من أضداده. فهمتم؟ هذا الفرق بينهم. لأن النهي مثلا عن الشيء يتلبس بضد واحد يكفي، لأنه يعني ما يمكن يتلبس بجميع الأضداد، لأن الأضداد ممكن، لكن الأمر بالشيء هو نهي عن جميع أضداده، لأن الترك يعني ممكن يترك الجميع، لكن الفعل ما يمكن يفعل أكثر من واحد. نعم تفضل. واعلم أن النهي يقتضي الدوام والفور، وكون ضد المنهي عنه مأمورا به، كما أن ضد المأمور به منهي عنه، وما نعم. ذكرنا من مسائله هو المهم في الفقه. أي يعني كل المسائل التي تقدمت في الأمر هي مقابلها يقال في النهي، ولكن الأصوليين دائما إذا تكلموا عن مباحث الأمر ثم وصلوا إلى مباحث النهي يقولوا ما ورد في الأمر يكفي النهي، فإنه مقابل له، ودائما يذكرون كونه يقتضي الصحة أو يقتضي الفساد، وأنه للفور وللدوام وليس وللتكرار، يعني التكرار وللفور. نعم. القول في التخيير. نعم. لا لا، لأن النهي عن الشيء على الفور وعلى التكرار، لأنه لا يمكن أن يمتثل، أن يمتنع الإنسان إذا قيل لك صلي، فلو صليت مرة واحدة امتثلت الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، فلو صلى الإنسان في نعاله مرة واحدة امتثل الأمر. أيوة، لكن لو قال يعني لا تسكر مثلا أو لا تغتب أحدا، فهذا لا يمكن تمتثل هذا يعني امتناع عن النهي إلا إذا لم تفعله مرة واحدة أبدا، تتركه دائما. فهمت؟ نعم، ما نسمع. نعم، هو واضح يعني هل يعني شرب الخمر هو اتجه إليه أمر أو نهي؟ شرب الخمر منهي عنه، أليس كذلك؟ الله عز وجل لما قال ويسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم قال بعد ذلك فاجتنبوه. هذا يعني منهي عن الخمر للوصف الملازم له، وكذلك نهى الله عز وجل عن الزنا للوصف الملازم له أو لذاته، فكل فعل ترتب على الزنا فهو فاسد وباطل ولا اعتبار له شرعا. الولد إذا ترتب على الزنا فلا ينسب للأب، فهمت؟ وكل ما أخذ من الزنا كله باطل وكله حرام وفاسد، أي لأن الجهة غير منفكة، يعني ما في هناك جهة ممكن تصحح يعني الفعل، لأن النهي عن الشرك وكذلك النهي عن الشرك هو لذاته، فلو إنسان فعل عبادة مع الشرك لا تنفع. كل شيء بني على إنسان مشرك إذا بنى أي فعل ففعله باطل، فهمت؟ لأنه الجهة هنا جهة العبادة وجهة المعصية لا تنفك. نعم، كيف الجهل بالشرك؟ يعني من أهل الفترة، يعني ما بلغه الإسلام، يعني هذا فيه الأشياء اللي هي معلومة من الدين بالضرورة لا يعذر فيها الإنسان. والإنسان اللي عايش في غير بلد إسلامي أو عايش في جزيرة وعلى جبل ولم تبلغه الدعوة حتى ينذر، فهمتم؟ أي. ولكن في البيئة الإسلامية لا يعذر أحد بأنه يفعل أشياء شركية، لكن يكون بعض البدع قد تكون شركيات، هذه لا تخرج من الملة. مثلا في بعض البلاد الواحد يكون يلوذ بالقبور ويعني يقول أنه هذه تقرب من الله عز وجل، فهذه أفعال هي شركيات لمن يعلم الحكم، وأما من فعلها تقليدا فهذا معذور ينبغي أن يعلم. ولذلك لا يقال لأحد من أهل القبلة إذا فعل فعلا جاهلا أنه مشرك، وإنما يعلم وتقام عليه الحجة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا من غزوة حنين قال له الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، وهذا خطأ في العقيدة لا شك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قلتم لي كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها. وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما قال لقومه إنهم أشركوا، قال إنكم قوم تجهلون. فمن فعل مثل هذا الفعل ينبغي أن يعلم ويقال له الصواب هو كذا، فإن أصر عندئذ فتكون قامت عليه الحجة. نعم. ولذلك ينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم زي كل الأمور، سواء كان الخطأ في العقيدة أو في الأعمال أو في السلوك، وكله وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعالجه، فينبغي لنا أن نتأسى به في مثل ذلك. أيه. نعم. وهذا له بسط إن شاء الله في وقت آخر. نعم. كيف هو ما كان إثمه أكثر من فيه يكون حرام، وهذا التدرج في التشريع. نعم. تفضل. انتهى الوقت تقريبا، باقي خمس دقائق. أي في أحد عنده سؤال؟ نعم الشيخ. فرق أيوة، الفاسد ما اختل فيه شرط أو ما شرع بأصله أو ونهي عنه بوصفه، كبيع الدرهم بالدرهمين، فهمتم؟ والفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور، وبينهما فرق عند الأحناف، وكل منهما وافق الآخر في جزئية، اتفقوا على الفرق بين الفاسد والباطل في الحج، فإن الجمهور والأحناف متفقون على أن باطل الحج يختلف عن فاسده، واتفقوا على أن الفاسد في العبادات لا فرق بينه وبين الباطل إذا كان مثل الصلاة وغيره، هذا متفقين عليه، وما عدا ذلك فهم مختلفون كالبيع الفاسد والنكاح الفاسد. فعند الإمام أبي حنيفة أن النكاح الفاسد يلحق فيه الولد، والنكاح الباطل لا يلحق فيه الولد، وعند الجمهور أن الفاسد والباطل كل منهما يطلق على الآخر، وكذلك البيع الفاسد يعني ممكن يصح إذا يعني زال الوصف المنهي عنه، يقول الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين، فعند الجمهور لو باع درهم بدرهمين لابد تكون هذه الصفقة باطلة وفاسدة، عند الأحناف لو ترك الزيادة وأخذها صحت البيعة. إيه. فهمتم؟ هذا الفرق بين الفاسد والباطل عند الجمهور والأحناف. نعم. نعم يا أخي. كيف يعني؟ من يقول بهذا؟ من يعلل هذا التعليل؟ لا نقول من رأيته يعلل بهذا التعليل، أنا ما وقفت عليه ولذلك أسألك. أي أنا ما وقفت عليه، ولكن أريد أن يكون قول هذا القائل ممن يقتدى به حتى نبحث عنه ونناقشه، لأنه كونه أردع والأرض هذه مسألة، هذه يعني القضية ما هي قضية عقاب، قضية هل هذا الفعل يصح أو لا يصح. نعم. إذا علم أن المسجد بني على أرض منصوبة لا يصلي فيه، وإذا لم يعلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعلم من شرط التكليف. نعم. كيف؟ هو هذا الذي يرى أن النهي للتحليل، لأن نهي الكراهة لا يقتضي الفساد أصلا، لأن المكروه يجوز الإقدام عليه، فهمت؟ فالذي يرى أن النهي هنا للتحريم، وأن النهي إذا كان للتحريم يقتضي الفساد، وبعضهم يقول لا، القضية قضية يعني هل جهة النهي وجهة الأمر تنفك ولا تنفك. نعم. كيف؟ يقولون لأن النكاح صحيح، والسبب فيه هو قضية المهر، والمهر لها مهر المثل، كل واحدة لها مهر المثل والصحيح. هو المهر إذا لم ينعقد تحتم مهر المثل، حتى لو عقد بدون مهر هذا لا يفسد البيع، لا يفسد قصد العقد، ولكن يلزم الزوج أن يعطيها مهر المثل، إذا لم يسمي لها مهرا لزمه. خلاص.